طبعا والكلمه المعتاده عند هؤلاء اللي ينكرون هذا الدواء عربي قديم، طبعا ما في ريحه الدليل ان دواء عربي قديم، ما في رائحه الدليل فيها. مثل واحد اللي كاتب الحجامه علاج يوناني، هو اصلا اللي يعني اليونان طبهم ما جانا الا بالمئتين والثلاثمئة هجري، يعني وين؟ وكل شيء قديم قديم وكذب، لا يعرف عند العرب اي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله وكذب بطن اخيك، وحديث مال، ولهذا العلماء ألفوا الطب النبوي، والحديث اللي هم معتمدين عليه جدا مال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أمور دنياكم مو الأبدان، هذه اللي بواطن وطب. وعلى العموم يعني على فكرة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم حتى لفظة أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه أصلا لفظة يعني معلمي مال إلى شذوذها لانفراد حماد بن سلم عن هشام بن عروة بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع وإنما قال لو تركتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فالنبي قال لو فقط، ولكنه لو جزم لكان وحيا، ولو أقر عليه لكان وحيا بس. أيوة فالشاهد قلت له يا أخي، فبدأ الأخ هذا اللي جاي يدافع بدأ يخبص تخبيصات أصولية الله وحده يعلم بها، طلع ما هو فاهم شيء في العلوم الشرعية، ولا كتاب ولا مجموعة، ما يفهم شيء في أصول الفقه وطريقة الاستدلال ما يفهم شيئا نهائيا. وهذا الأخوة طيبين، يعني هم أخوة طيبون، ولكنهم يعني ميح في، وفقط تجده يقرأ في المجلات ونيتشر وغير ذلك وكذا، وما يتجرأ يتكلم في مسألة متعلقة بالتطور ولا بالفيزياء ولا كذا حتى يقرأ فيها في الغالب إذا أراد أن يخالف الجمهور. وجمهور العلماء عندنا كلا مباح، تعال قول اللي تقوله عادي، ومثل عاد اثنين في فلسطين يعني. والآن هم اختلفوا في المسألة، مسألة المعارف القبلية، أنه ما في شيء اسمه معارف قبلية، كلها اكتسبت بعد الحس، اكتسبت بعد الحس. وأنا قلت يعني أن أن أن هذا الشخص اللي تكلم بهذا لو ذكره كاختيار آمنا بالله ممكن مشيها، أما تدعي أن هذا قول الجهمية وأن ما عليه عموم الناس اليوم من تسويل السلفية سائر على قول الجهمية، ثم تنسب لابن تيمية قولا غير قوله، فما كان ردهم لما جئت وشرحت لهم مقالة ابن تيمية في الدر بكل وضوح، وخصوصا هم احتجوا بابن عبد البر، فأتيتهم بكلام ابن تيمية الذي نقد ابن عبد البر بأكثر من 30 صفحة في الدر بنص ابن عبد البر الذي احتجوا به. طبعا ما يعرف يقول، أنا ما واحد منهم كتب منشور يستهزئ بعلم الحديث كل وضوح، يستهزئ بالمحدثين وبعلم الحديث على أساس يعني أنه أنا فيد حديث، علما يعني لا شك هذا فخر أنه الإنسان قضى عمرا مع الأنفاس النبوية، ولا شك أن هذا يثقل العقل، وكوني أنا قضيت عمرا في مع الأنفاس النبوية فهذا خير من أنفاس ماركس وغيره. لكن على فكرة البحث شرعي، والبحث متعلق بتحرير مذهب ابن تيمية، وابن تيمية نقرأ كتبه من 13 14 15 سنة يمكن أكثر وأكثر. طيب وفي ذلك الوقت يعني قبل 14 إلى 15 سنة ما أدري أنت بأي دربونك أنت يعني، فالله المستعان. فلما يعني حتى الأدب بالحوار، الطرف الثاني اللي ما استهزأ بعلم الحديث بعد ما تناقش دخل في نقاش في هذه المسألة مع الدكتور الصيدلاني مال أبوال الإبل، أيوة دخل معاه بنقاش، فجاء رجل لا أدري يعني ملحد متشكك وأيد موقف هذا النافي للمعارف القبلية. طبعا أنت لما ترى رجل ملحد يأيدك ممكن حتى تتضايق تقف مع نفسك وقفة، فإيش راح سوى؟ راح محى الحوار كله. بعد مدة لما ضغطوا عليه قال أظن الخلاف لفظي. طيب صاحبك يقول قول الذين يقولون أن الناس عندهم معارف قبلية يعني فطرة، يعني فطرة بمعنى حقيقي، هذا قول الجهمية. معارف لا يعني ممكن تكتشف بغير المحسوسات، يقولك هذا قول الجهمية. طيب وأنت تقول لفظي لا إله إلا الله. فلهذا أنا قلت هم اختلفا أصلا الآن، وهذا مو منتبه للناس اللي الطب اللي تحط لايكات لهذا لايكات لهذا، هذا يقول ذول على قول الجهمية يجي يحط له لايك، هذا يجي يقول لا لا ضيع، يجي يحط له لايك صاحي مسودن غير تنتبه. عموما فالفكرة انه هؤلاء يعني جميعهم يعانون من إشكالية، مجرد ما يرد على بعض المبطلين والناس يفرحون فيه ويطيرون فيه أو يدافع عن الملة، يستهون الكلام في الأمور الكبار اللي تحتاج وقتاً.